الاول استرها كريم من فضلك ما تفضحها، سترت المدى يا رب تستر اللي بقى، تستر اللي بقى ما تفضحهاش، ولغيرك انت يا الهي للعبد متعوز، يا سيدي للعبد متعوزناش، انا احمد الله بطول العمر مستورة، والرزق بالله يا حبايب طالما ليا طالما ليا مستورة، الرجل الجدع يترك الحرام ويمشي في الحلال طالما ليا طالما ليا مستورة، طالما عنينا تعمى عن الحرام لغاية القبر مستور. عاش عالدنيا تلاهي وتلاها حلف الله، من عاش عالدنيا تلاهي وتلاها حلف الله، والله منصورة منصورة يا ما ياللي اشتري في الرادي كانه اللي عجبك فيه، ولما نزلت سوق المرجلة يا عم كنت اتنمرت على بقول يا اللي اشتريت الرادي كان هل عجبك فيه، ونزلت سوق المرجلة ولا عرفتش تنكي، وعنيت عن اللي فيه ورايح تسيب الملح يا عم وتروح للوحش، كانه اللي عجبك فيه انا غرني لما لقيته مزوج ومرسوم، ولا عرفتش اللي فيه وكل ما تقلب رديت المراه يمين وشمال يا ما تعرف جمع ما فيه، ولو ضربت الرادي بالعيار ما هيرجع عن اللي فيه، زرحت اربع جمايل مع الميل ما تمرش الجمايل فيه، ده ما هو زي الارض النجيله كل ما تخدم الهمج ينكر جميع ينكر جميع ما فيه، ده كل ما عن نظيف يا حبيبي لازم ينبع جميع ينبع جميع ما فيه، ولو سحمت الوحش في كالونيا برضو الوصاخة شوف صيع للطاقية عامل حدا اهلة بعدية، الحلة بيتهم مكفية لا فيه سالم ولا ملوخية، الحلوة عايز الملغية والوحشة دايما ملوية، زي ما صرت الحنفية يا بعتها تقصها عربية. يا بطاقية جلان جلان تجيب حلوة لا تجيب قدام، صحيح يا دنيا ملكش انا صحيح يا دنيا ملكش انا، تز الزمن كل مكان نشيط مخطر عالبتان ده كان ورا وبيجي قدام من الزمن ده اللي موهفان بلاش تقلد على اللي كان بلاش تقلد على اللي كان ده باين على هربية نسوان من عيني لو انطبى رسمي انا جميل وكلام رسمي صاحب الشركة على لما تيجي مع الواد الحلو معدول الرزق بالله يا حبيبي طالما ليا طالما ليا معدول يا رب سعيد عليك النبي يا رب سيد عليك النبي العجة الصبخة معدونة دي بالشطارة دي هي حظوظ معدونة انا شفت العبيط الزمان ده عايز يغلب الموجة انا بعيني انا بعيني اخ على عيني انا بعيني شفت العبيط الزمن ده عايز يغني بالموجة من جال الزمن ده عم الحج قلت للعوام العوام يتغلب على الموجة لما هما مش عوامينا من دلهم طب عالموجة ضربها عليك عودة جمجت يا عم معدونة انا بغنى عليك يا رب انا بغنى عليك يا رب ناس بتجري ترد اصحاب ناس بتجري ترد اصحاب ناس بتجري تجيب الخراب حب جاني لغاية البيت حب جاني مرر وعذاب حب جاني قطع لرزاق مع الغشيم اتعاد على الطاق عشان خاطر عم بلبل وكل زوار الجسم عشان بيروت وناس بيروت عم بيجي لغاية الباب حياة عمر ابن الخطاب حياة الاربع على اكتاب اللي نافخ والميطاب ملقيت حبيب انا حب الباب ملقيت حبيب انا حب الباب انا لففت بلاد وعزاب انا لففت بلاد وعزاب من الزمن شربت العزب من الزمن شربت العزب لاني حبايب ولا اصحاب لاني حبايب ولا اصحاب انا لففت بلاد وعزاب تحت البدر بطل الحجاب تحت البدر بطل الحجاب ادي النار تخلف تراب ادي النار تخلف تراب ادي النخل بدع الرطاب ادي النخل بدع الرطاب ادي القطن خلق الحطب ادي النخل بدع الحطب من الزمن وهن العطب من الزمن وهن العطب ما في الشام يخلل كذاب ما في الشام يخلل كذاب ما في الشام يخلل كذاب من الزمان الى عجل الطب من الزمان الى عجل الطب لقيتنا عجوز لعنها شباب لقيتنا عجوز لعنها شباب طريتها كبيرة وملعب من بدعهم يا عبا نجروا حداويني من بدعهم يا عبا يا عبا نجروا حداويني طرهم طرهم طرهم حكيم الأول أفتح أنا النجم الأول أمدح أنا النبي يا نفس توبي واتجنبي يا نفس توبي واتجنبي معايا أنا في النبي خلاني بضرب على نبي يا مسلم صل على النبي طب ده أنا عصيتي مش أجنبي صلى على النبي صل صلاته حلوة السل صلى على النبي صل صلاته حلوة السل يا بخت من زار النبي ارجع فرحانة ومتهنه صلى على النبي يا ليل يا ليل انا اللي خليني لعيب وحبايبي ليه تعبوني صلى على النبي يا ناس ده انا اللي خليني لعيب وحبايبي ليه تعبوني في الوش زي المراية باتن من وراي على شوف الزمن يا ناس ده انا اللي خلي من العين وحبايبي ليه تعبوني في الوش زي المراية لكن من وراي تعبين من وراي تعبوني من وراي تعبين من وراي من وراي تعبين كذاب ياللي تجر رفق الزمن بيطب الدنيا هي كده حبايبي على ابن الوصول على ابن الوصول بيطب انا قلت لك مثل زي العسل لا حبايبي كده والكل خليك جمال اصيل واستحمل لدوس الناس اللي عمل جنطرة يا حبايبي يستحمل لدوس الكل قعدت عاتب الكل لقيت الكل تعبون الاول طب كده للناس الاول طب كده للناس انا جميل وكلام حساس اسمع قولي الواد حساس اسمع قولي كلام حساس نسى وتحية لكل الناس مش عوايدك يا عايزة تطلع بره مش عوايدك مش عوايدك يا غايبة مش عوايدك يا غايبة تطلعي برا يا كنت تعبانة من الزمن وعايزة تملك الخلا وعايزة تملك الخلا برا انت طالعة شم النسيم ولا عندك ميعاد برا انا صعبان عليا من الاخر الحلوة لما بختك انعدل ويصيب حدايا وبعدين وفرش الحرير بالوقت بتنام انا صعبان علي الحلوة بعد ما كنت ما تنام على الحرير اصبحت بالوقت تنام على الدايق ونعمل ايه يا بشرف للشباب الحلوة اللي بختها اللي بخت هدايا اوعى تبص لي مال يا عم ما ينفعش كل يوم ترد عداي انا من يوم ما غاب حبيبي عن عيني وانا قلبي من الهموم وانا قلبي من الهموم دايب ده انا قلبي دايب حبيبي من جوا ومن بار شطتنا اخطر في الشارع ورابطنا نديل يا حلو بقول يا حلو يا اللي نشطتنا اخطر ورابطنا نديل على الرقبة يا ترى انت مجروح يا جميل ولا عياقة ولا في شيء عالرقبة قالت لي لا مجروح يا جميل ولا عياقة ولا عياقة على الرقبة اللي عجبني في حبيبي حج بلبل بصت العين ولفتت اللي عجبني في حبيبي بصت العين ولفتت الرقبة على الطلقت عشر الرجل لو صل ساعة يطولني يا سيدي طول الرقبة لو مشت ربيت المرة الثانية والله العظيم ده يقصر الرقبة ده كل مكسبك يا ابو مصطفى يا عم الجنين الرقبة دي الحلوة مبنيه لو السكين على الرقبة الاول بريد عشان السخن بلد بريد انا عمري ننسى الناس دي عشان وجهي يا غدا علي وجه الساخن يعني يا ليلى ليكم ليلى لي عشان رمانك يا ابني عشان رمانك يا ابني انا اللي جنيته على دي ولما طب حرم علي جاني طبيب من غير دواء جاني طبيب من غير دواء لا فيه علاج ولا دواء كله ما تقدرش على الهوى كله ما تقدرش على الهوى يقعد في بيته ويتداوى ويشوف له بصله وبيتداوى ولا انسى برضه ينادي الهوى يا سيدي بخت العيد المال والما يصبح معدود يا سيدي بخت العيد المال والما يصبح معدود وجعت اكتب بالقلم وجع القلم يا سيدي وجع القلم معدود ما كنت خالص يا قلبي وقعت معدود اللي مزعلني منهم يحبوك عشان القرش وجميلك وقلت يا ناس خليكم ولاد ناس وبلاش الود والجميل بلاش الود والجميلة ايام ما كان يحبوك كان يتلجوك وجميلك ولو عملت حساب للزمن ما كانش راح ودك ولا جميل عرق جبينك ما ضاع منك على الناس دول Thank you. عيني يا يا يا عيني يا عيني يا عيني يا يا بقول يغور جليل التنا واللي كمان ربو العتب مش على هو العتب على ربوه عشان هم ما عرفوش يفرزوا الرجاله الصح يغور جليل التنا واللي كمان ربو والنبل لما شبع الزمن ده نسي فضل ناس نسي فضل ناس ربه العبيط لما شبع اما يعمل لابن الاصول كل خطوة مطبق العويل لما شبع اما يعمل لابن الاصول كل خطوة مطبق وكل ما اقول يا رب عدل الطريق يعملوا لكل متر كل متر مطب انا شفت واتحنيت يا عم عمر من الزمن وطل عمر على عشرة الجبال نهار وحيد انا طل عمري على عشرة الردي نهار روح والطب انا خايف اقول اخمين الزمن يا حبيبي عشان عم الحج وبلبل والحبال على اليمين الاصيل اصيل ما يروح لصنف الجبال ما يروح لصنف الجبل ويطب السبعة هو سبعة السبعة هو سبعة يا حبيبة عرم مقام عرم مقام ولا طب والكلبة هو كلب لو بين السباع ربو وانا قدام اللي يفرق وجاي بكلامه يجرح وانا كنت عامله يفرح وجاي بكلامه يجرح اما بقولك وهربتي شاكتك لحظة من حكيمي كل مدابة وناس مدابة المعلم رسمي كل الباشا رسمه مهنة وحبايبي كل مدابة وناس مدابة الناس اللي بيكرمونا بحري الوراد وناس الوراد الحاج عباس عفاضل وملاوي وناس ملاوي تحية خاصة لكل صحبات النغم يعني صوت النغم من بابا كل الباش مهندس رسم مولع والباش مهندس ايمن رسم وتلف عن نسوان الاسكندرية تلقى كلامنا معروف في جميع الخلايق معاهم كلامنا كلامنا كده رسم ما نحبش الدلع نحب الكلام اللي يكون رسمي انا قعدت اسأل على صوت النغم من بابا يجي صوت النغم عندكم رسم واما اقول صاحب الشركة ده مين قالوا لي الباش مهندس كده رسم الدنيا خطفت حبيبي من قبل عيني وحرمتني المنام ما يوقفوني ما يوقفوني عيني دنو ما دني عم الحج بلبل ولا هاوي المنام ولا هاوي المنام عيني ادي خفت مني الحبايب يا زمن اللي كانوا قاعدين قاعدين قبل عيني خليت ليه يا زمن انا ابكي على اللي راح مني ولا ابكي على ولا ابكي على عيني انا فارقت الحبايب غصب عن عيني انا قلت يمكن حبايب يعودوا انا قلت يمكن الحبايب يقعد وبطل النواحل نازل كده عيني انا كان عندي خل صديق يا حبايبي وكانت تنظر وكانت تنظر عيني من يوم ما خل عدى انا مش نظره كده مش نظره كده بعيني عمال اقول للبخوت مال قالوا كله غصب عن عيني يا حبيب ما تغني حب الرسول هو الشباب حنين على شعرتي امين يا ابن قاعدين خلي بوسين عين انا جميل وانت في الضمين ويا عم رصدتي فرح وينبا علشان حبيبي ساعيني ويجيني ويا حاج بلبل يا غالي عجيني البشر اسندك هو عينينا علشان انت تحكيني وين وانا بحكي النبي ابو الخد نبي مدحت النبي ابو الخد نبي علشان حبيبي تنقل هادي اخوي من توحيد غابين بلادي والحج رشان فرحان على عين يا اخوي عباس يا غالي حبيب تزور النبي وتغرى الشوال وسام السلام يتجاني حلال علشان حبيبي الساخن الاول استرها كريم من فضلك ما تفضحها سترت لي مضى يا ربي تستر لي بقى تستر لي بقى ما تفضحهاش ولغيرك انت الهي للعد ما تعود يا سيدي للعبد ما تعوزناش انا احمد الله بطول العمر مستورة والرزق بالله يا حبايب طالما ليال طالما ليال.